تدخل في أول الشرع. ولذلك فلا يجوز الأخذ لمسألة نجعلها سنة راتبة من حديث مقتطع من حديث مفصل. واضح؟ من قراءتك للأحاديث اللي هو لقد كمل من النساء اثنتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، كتابة آسيا الحرفية كيف؟ أليف أؤمن المدية للتشبيه السيف، ثم سين، ثم ياء، ثم تي مربوطة زي خديجة. أيوة تاء مربوطة.